الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الذي أورده المصنف وترجم له بقوله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الترجمة أخذها المصنف رحمه الله على طريقته بكثير من التراجم من نص الحديث، سوى أنه حذف الاسم واعتاض عنه بالضمير، لأنه معروف في قوله: من الإيمان أن يحب لأخيه، والضمير هنا يرجع على المسلم أو على أحدكم لأنه معروف. وهذا طلبا للاختصار في الترجمة، ولأنه معروف كما سيأتي في نص الحديث: لا يؤمن أحدكم. فاختصره في الترجمة لأنه سيأتي في الحديث. وهذه الترجمة دليل على ما فهمه الإمام البخاري وغيره من أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، أن هذا دليل على أن الإيمان يشمل الشعب القلبية والعملية، وأن الإيمان كما سبق أن ذكرنا معتقد أهل السنة فيه هو اعتقاد وقول وعمل، والمحبة هي عمل القلب ولها لوازم تظهر على الجوارح، فدل على أن هذا من الإيمان كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذا. فالذي في الحديث هو نفي الإيمان عمن لم يحقق هذه المرتبة، والذي في الترجمة إثبات الإيمان لمن حقق هذه المرتبة. وهذا الحديث أصل عظيم في ميزان الإيمان في معاملة المسلمين، وهذه موازين شرعية. الموازين الشرعية هو أن يرجع إلى النصوص، وأهل السنة يزنون الناس بالموازين الصحيحة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أن أهل السنة يزنون الناس والأعمال بالكتاب والسنة والإجماع. فهذا ميزان الإيمان في معاملة المسلمين، وهو أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، هو ميزان. كما أن ميزان الإيمان في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه، كما سيأتي في الحديث القادم. وكما أن الميزان أيضا في الإيمان بالله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الحديث فيه فقه عظيم، ومن تأمله أدرك ما اشتمل عليه من مسائل عظيمة، لربما غفل بعض الناس عنها ولم يفطن لم يتفطنوا لها، بل ربما حصل الوهم في فهم هذا الحديث على وجهه كما سيأتي. وأذكر عدة مسائل فيها تقسيمات وتفريعات مهمة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم والاتباع. أولا، من حيث النظر في سورة الحديث، وهي ما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهنا نفي الإيمان عمن لم يحقق هذه المرتبة، وهذا مفهوم الموافقة. ومفهوم المخالفة أن من حقق هذه المرتبة أنه مؤمن، حقق الإيمان، أو أن هذه المرتبة من علامات الإيمان. وسيأتي بيان حكم هذه المرتبة. نقول: الصور المتصورة في مفهوم الموافقة لهذا الحديث والعمل به والمخالفة 4 صور. الصورة الأولى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ما دل عليه الحديث، ما دل عليه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يحقق هذه المرتبة، فدل على أن الإيمان يثبت لمن حققها. فهذه صورة دل عليها الحديث، وهو أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. الصورة الثانية أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، وهذه دل عليها الحديث من وجهين. الوجه الأول مفهوم المخالفة، لأن هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمفهوم المخالفة أيضا أن يكره، يعني لأخيه ما يكره لنفسه، أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، لأن الذي يقابل الحب الكراهية. هذا وجه. الوجه الثاني لهذه المرتبة مأخوذة من دلالة اللزوم، وهي معمول بها عند أهل العلم ودلت عليها النصوص، وهو أن لازم محبة المسلم ما محبته لأخيه ما يحب لنفسه، لازم هذه المرتبة أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، لأن الذي يحبه لنفسه يكره ضده، يكره ضده. فكذلك إذا أحب لنفسه الخير فهو يكره ضده لنفسه، فما كره ضده لنفسه يكره ضده لأخيه، فهو يحب الخير لنفسه ويحب الخير لأخيه، ويكره الشر لنفسه ويكره الشر لأخيه. فإذن هذه الصورة دل عليها الحديث من وجهين: مفهوم المخالفة ومفهوم اللزوم. الصورة الثالثة أن يحب لأخيه ما يكره لنفسه، أن يحب لأخيه ما يكره لنفسه، مثل أن يحب لأخيه المعصية وهو يكرهها لنفسه، أو أن يحب لأخيه المرض وهو يكرهه لنفسه، أو أن يحب لأخيه الخسارة وهو يكرهها لنفسه. وهذا من الحاق الضرر بالمسلمين، أو من محبة لحوق الضرر بالمسلمين، وهذا محرم، وهو مخالف لمفهوم الحديث بصورتيه المتقدمتين. الصورة الرابعة أن يكره لأخيه ما يحب لنفسه، أن يكره لأخيه ما يحب لنفسه، مثل أن يكره لأخيه الطاعة التي يحبها لنفسه، وأن يكره لأخيه السلامة في بدنه وفي ماله وفي عرضه يكره لأخيه هذه الأمور وهو يحبها لنفسه، يحب السلامة، يحب الفلاح والفوز لنفسه في الدنيا والآخرة فيكرهها لأخيه، وهذا حسد وهو من باب الاستئثار، يحب أن يستأثر بالخير دون إخوانه. فهاتان الصورتان الثالثة والرابعة محرمتان وهما مخالفتان لمفهوم الحديث بصورتيه المتقدمتين، لأن الصورة الأولى أن يحب لأخي ما يحب لنفسه، والصورة الثالثة والرابعة فارقت هذا الوصف، كما أنه في الصورة الثانية أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، وكذلك الصورة الثالثة والرابعة خالفت هذه الصورة. إذن هنا أربع صور، صورتان مشروعتان ممدوحتان وصورتان مذمومتان محرمتان. هذا من حيث تقسيم الصور المتعلقة بمفهوم الحديث من حيث النظر إلى الصور الممكنة في هذا الحديث. أما حكم هذه الصور فقد تقدم على سبيل الإيجاز في أن الصورة الأولى والثانية أنهما مشروعتان والثالثة والرابعة محرمتان، لكن استشكل بعض أهل العلم كيف أن من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، وقد جاء نفي الإيمان لمن لم يحقق هذه المرتبة. وقد ذكر شيخ الإسلام قاعدة وكذلك ذكرها إمام ابن رجب رحمهم الله أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن هذه الصورة واجبة، وقد استعظمها بعض أهل العلم وقال هذه مرتبة عالية، فكيف ينفى الإيمان عمن لم يحققها، عمن لم يحقق هذه المرتبة؟ والصحيح أنها صورة متصورة وهي واجبة، وقد دلت عليها بعض الأحاديث وبعض النصوص الأخرى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فبين أن دخول الجنة لا يكون إلا بالمحبة بالتحاب بين المسلمين، وهذه من لوازم المحبة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، ولا يمكن أن يفرق بين الجسد وبين أعضاء الجسد، وأن يقول الإنسان أنفع بعض أعضائي دون بعض وأجلب الخير لبعضها دون بعض، بل دل على الترابط والتكافل بين المسلمين كالتكافل والترابط الذي يحصل للجسد الواحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهذه فيها فائدة طبية أن كل ما يصيب الإنسان من مرض أنه مؤثر في تداعي الجسد بارتفاع درجة الحرارة، وهذا مشاهد ومعروف، وهذا من حكمة الله عز وجل. وقد ظهر الآن من الفوائد الطبية عن طريق الطب ما يدل على لطف الله عز وجل، يعني بهذا العبد عندما يصاب بشيء أنه ترتفع درجة الحرارة فتكون مقلقة ثم يطلب الدواء ويحصل الشفاء بإذن الله، بخلاف ما لو كانت الأعضاء يعني غير سليمة فلربما انقطعت بعض الأعضاء ولم يشعر بها الإنسان، كما يحصل لبعض المرضى الذين يصابون ببعض المرض في بعض أطرافهم كمرضى السكري وغيرهم. فهذا من رحمة الله عز وجل. فالمقصود أن هناك تكافل بين المسلمين كما أنه بين الجسد الواحد. ولهذا نقول أن هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه أنها مرتبة بين مرتبتين، مرتبة بين مرتبتين، بين مرتبة الحسد وبين مرتبة الإيثار. فالحسد محرم والإيثار مستحب، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه واجب. وبهذا تستقيم يعني هذه المسألة مع الأصول في أن هذه الدرجة دونها درجة وهي محرمة، وفوقها درجة وهي مستحبة، وهي الدرجة الواجبة التي من حققها حقق ما أوجب الله عز وجل عليه، ولكنه لم يبلغ درجة الإيثار. أما درجة الحسد فهي بأن يكره الخير لغيره، وهذا هو التعريف الصحيح للحسد، وقد ذكره شيخ الإسلام مستدركا على من عرف الحسد بالتعريف المشهور عند بعض أهل العلم، أن الحسد هو تمني زوال الخير عن الغير. قال التحقيق أن الحسد هو كراهية الخير للغير، وأما أن يتمنى زوال النعمة عن غيره فإن هذا أمر زائد عن الحسد. فالحسد يحصل بما في القلب، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومعروف أن المودة أنها ليس لها يعني عمل في الخارج، وإنما هي في القلب، فهم يودون أن يرجع المسلمون في كفرهم، كما أنهم كذلك، كما أن الكفار كذلك، وسماه الله عز وجل حسد. فدل على أن الحسد هو كراهية أن تدوم النعمة على الغير أو على المسلم، فدل على أن محبة ما يحب لنفسه من الخير أن هذا هو الواجب، وأنه إذا تمنى أو كره وجود النعمة في غيره التي هي فيه أو يحبها لنفسه أنه قد ارتكب محرما. وهذه حقيقة الحسد، هذه حقيقة الحسد. وقد تحصل صورة يعني هي غير الحسد، وهو ما تقدم، وهو أن يكره أن يحب لأخيه، أن يكره لأخيه الخير، أن يكره لأخيه الخير الذي هو فيه، كما ذكرنا في السورة الأولى، أن يحب لأخيه ما يكره لنفسه. فهو يكره هذا لنفسه وهو يحبه لأخيه، وهذا ضرر لا يطلب به مصلحة، وإنما يلحق به الضرر بالمسلم. ثم مرتبة الإيثار هي فوق هذه المرتبة، مرتبة الإيثار هي فوق هذه المرتبة. وحقيقة أن الإيثار فيه تفصيل، الإيثار فيه تفصيل بحسب المؤثر وبحسب ما يؤثر فيه. المؤثر وهو من يؤثره الإنسان على نفسه، والمؤثر فيه وهو الشيء الذي يؤثر فيه. أما بحسب المؤثر فهنا مسألتان: المسألة الأولى إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على النفس، فهذه مرتبة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، كما سيأتي في الحديث. فلا بد أن يحب للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما يحب لنفسه، وأن يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وأن يؤثر محابه على محاب نفسه، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يسلم أبو طالب أحب إلي من أن يسلم أبو قحافة، يعني أباه. قال: لأن ذلك أقر لعين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عمر للعباس: أن تسلم أحب إلي من إسلام الخطاب. لأن ذلك أحب للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قصة المرأة من الأنصار التي قتل أبوها وأخوها وزوجها، فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو بخير، قالت أروني إياه، فلما رأته قالت كل مصاب بعدك جلل، يعني سهل. وهذا دليل على إثار محبة النفس، محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأبدانهم في الحروب وبأرواحهم، ويؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم في ملذاتهم، يؤثرون محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم لأنفسهم، ويؤثرون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على قرابتهم. وهذه مرتبة واجبة لا بد أن يحققها المسلم. المرتبة الثانية باعتبار هذا القسم، وهو باعتبار المؤثر عليه المؤثر، وهو أن يؤثر الرجل المسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فهذه أيضا فيها تفصيل. فقد يكون لبعض الحق قد يكون لبعض الخلق من الحق ما يستوجب أن يؤثره على نفسه، كالوالدين أو كصاحب العلم والفضل، فقد يحصل هذا، ويكون تقربه إلى الله عز وجل بإثار هذا على نفسه مما يطلب لنفسه من الخير بالتقرب إلى الله عز وجل بإثار ذلك، كما أن الصحابة كانوا يتقربون إلى الله بإثارهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. فكذلك إذا تعلق به حكم شرعي يكون هذا حكمه. أما إثار عامة الناس الذين خلت منهم هذه الأوصاف، فإن إثارهم على النفس فيه تفصيل باعتبار المؤثر فيه، والمؤثر فيه على قسمين: إما أن يكون مما يتعلق بمصالح الدين، وإما أن يكون مما يتعلق بمصالح الدنيا. أما ما يتعلق بمصالح الدنيا فجاءت النصوص بالترغيب في الإيثار فيه، وأنه مستحب وليس بواجب، كما قال الله عز وجل في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء وصفهم الله عز وجل في مقام المدح والثناء أنهم يؤثرون على أنفسهم مع شدة الحاجة، هذا هو حقيقة الإيثار. أما إذا لم توجد الحاجة اشترك الناس في الخير فليس في هذا إيثار، لكن الإيثار عندما يحتاج الإنسان إلى الشيء ويحصل التزاحم فإنه مرغب أن يؤثر المسلمين على نفسه في حقوق الدنيا. الصورة الثانية من المؤثر فيه ما يتعلق بمصالح الدين، وهذه تكلم العلماء فيها، فهل للإنسان أن يؤثر غيره في أمر الدين أم لا؟ أما ما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر في أنه يؤثر في كل شيء، ولهذا أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إسلام قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قرابتهم، وهذه مصالح الدين، وكذلك قدموه على أنفسهم في مصالح الدنيا. أما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم في إيثاره على النفس في مصالح الدين فهناك خلاف بين أهل العلم، هل للإنسان أن يؤثر على غيره في مصالح الدين؟ هناك خلاف، والذي يظهر من النصوص أن هذا جائز، خلافا لمن قال إنه لا يجوز، وإنما الإيثار يكون في الدنيا ولا يكون في مصالح الدين. مثال ذلك: لو أن رجلا سبق إلى الصف الأول فجاء من أحب أن يؤثره على نفسه، فهل له أن يؤثر على نفسه أم لا؟ أو أنه سبق إلى مكان يحتاج الناس فيه إلى مسجد فأراد أن يبني المسجد، فجاء من يرغب في بناء المسجد، هل يؤثره على نفسه؟ هذه صور متعددة. الذي يظهر أن الإيثار جائز في هذه المسألة كما دلت على هذا بعض الشواهد، منها حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان جالسا وعن يمينه غلام يحسبه ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره بعض الأشياخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، ثم قال للغلام: أترضى أن أسقي الأشياخ؟ أو كلمة نحوه. فقال: لا أؤثر بفضلك أحدا. فدل هذا الحديث على مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الحق هو لذلك الغلام، وهذا من الآداب الشرعية التي لو لم تكن كذلك لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الشيء الثاني أن الغلام أبى، فدل على أنه حق له، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم استأذن هذا يدل على جواز الإذن، لأنه لو كان الإيثار في هذه المسألة غير جائز لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال أن هذا أمر عادي، نقول المصلحة فيه ليست للنظر إلى الأمر العادي، وإنما النظر إلى المصلحة الشرعية، لأنه قال: لا أؤثر بفضلك أحدا، فهو يريد بركة الشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مصلحة شرعية فتمسك بها. فدل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الإيثار، ودل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أن لا يؤثر فعلى أيضا جواز عدم الإيثار، فالأمر جائز. ومن هنا يتبين جواز الإيثار حتى في مصالح الدين، وتندفع الشبهة التي قال بسببها بعض أهل العلم أنه لا يجوز الإيثار في أمور الدين، قالوا: لأن هذا تفريط في الدين، وليس الإنسان أن يفرط فيما فيه سبق في الدين. لكن هذا الأمر يندفع لمن تأمل حقيقة هذه المسألة، وهو أن هذا الذي يؤثر أمره يرجع إلى أمرين: إما أن يؤثر للدين أيضا أو للدنيا، فإن آثر للدنيا فهذا الذي يقال أنه تفريط، مثل من آثر رجلا من أهل الدنيا لا يؤثره إلا ليتزلف إليه في الدنيا، فهذا فرط في مصلحة الشرعية من غير مصلحة أخرى. أما الذي آثر للدين فهذا طلب شيئا بشيء، فترك مثلا الصلاة في الصف الأول وبناء المسجد في ذلك المكان تقربا إلى الله بإيثار أهل الفضل، ولربما ترجحت هذه الصورة أحيانا يعني على ما يريد أن يفعله هو بنفسه، خصوصا إذا كان رجل من أهل الفضل له مكانه فإن له حق، فهو أيضا يطلب مصلحة أخرى شرعية وهو الإيثار. وبهذا يتبين أن هذه الصورة أنها جائزة، وهو الإيثار في مصالح الدين. ومن الصور الدالة على هذا فعل عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ببيتها، ثم دفن أبو بكر، ثم لما طعن عمر أرسل ابنه عبد الله ليستأذن عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه، فقالت رضي الله عنها: إني أحببته لنفسي ذلك المكان، ولكني أؤثره على نفسي. فآثرت عمر على نفسه، وهذه مصلحة شرعية وأقرها عمر، وليس هذا كان من الحقوق العامة لأنه في بيت عائشة وهو حق لها، ولكنها آثرت على نفسها، فدل على جواز هذه الصورة. وبهذا يتبين أن الإيثار منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب، فإذا تعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب بصورتيه الدينية والدنيوية، وأما إذا تعلق بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهناك تفصيل. ونرجع إلى أصل المسألة، وهو أن مسألة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا واجب، لكن يلاحظ هنا أنه ليس هناك تزاحم، لأنه لم يأتي في الحديث أن يحب لأخيه ما هو لنفسه، وإنما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه المسألة نبه عليها ابن حجر نقلا عن بعض أهل العلم أنه ما جاء أن يحب له ما هو حق له، ففرق بين هذا وبين أن يحب له من الخير ما يحب لنفسه. ومن هنا يتبين أن الصورة التي توهمها بعض الناس من هذه المسألة وأنها صعبة أنها ليست كذلك، وإنما هي درجة مستحبة. مثال ذلك لمن سابق إلى الصف الأول ووجد مكانا، فهذا المكان سبق إليه بحكم الشرع، فهل يؤثر فيه؟ لا يدل الحديث أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه على أن يترك هذا المكان لأخيه، وإنما هذا يرجع للصورة السابقة لمسألة الإيثار. لكن لو تصورنا أن هذا الذي يجلس في الصف الأول يوجد بجانبه مكان يسع لرجل آخر، فيمكن أن يسعه المكان ويسع غيره، فهو يكره أن يصلي ذاك في ذلك المكان، فهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي أن يفرق بين الصور، فإن الحديث لم يدل على أنه عند التزاحم أن يهب غيره ما هو له وما سبق إليه بحكم الشرع أو حتى في مصالح الدنيا، وهو أن يعطي ماله غيره ويقول أن أحب لأخي ما أحب لنفسي، لكنه يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير الذي وهبه الله، وفضل الله واسع، ويحب لإخوانه من كل ما هو فيه من الخير، ولكن عندما يتملك الشيء فإنه لم يؤمر بأن يهبه لغيره إلا على سبيل الإيثار، وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة. هنا أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة ما يحب لنفسه. هذه الصور كلها في معاملة ما يحب لغيره، لكن لو نظرنا إلى صورة ما يحب الإنسان لنفسه، فهل كل ما يحبه الإنسان لنفسه مأمور بأن يحبه لغيره؟ في هذا تفصيل يرجع إلى مسألة مهمة سبق أن نبهت عليها، وهو النظر إلى الحكم المطلق وما يقوم بالناس من الأحكام. ولهذا نحن نقول أن ما يحبه الناس وما يكرهونه فيه تفصيل بحسب صور هذه المسألة، وهي عدة صور. الصورة الأولى ما دلت النصوص على أنه محبوب ممدوح، وكذلك ما دلت النصوص على أنه مبغض مكروه، فهذا عرفنا أنه محبوب بدلالة الشرع، وعرفنا أنه مبغض بدلالة الشرع، وهذا الأمر فيه واضح، وهو أن يحب المسلم كل ما عرفنا بدلالة النصوص أنه من الخير، وأن نكره لهم كل ما عرفنا بدلالة النصوص على أنه من الشر، والأمر في هذا واضح. الصورة الثانية ما هو معلوم بالعقل، وهو ما اتفق العقلاء على أنه محبوب، وما اتفق العقلاء على أنه مكره، مثل ما اتفق العقلاء على أنه محبوب مثل الصحة والعافية، ومثل الغنى غير المطغي، فإن هذا متفق عليه، وكذلك مثل الكرم أنه محبوب، ومثل البخل أنه مذموم، هذا معروف بالعقل، فهذا أيضا واضح الأمر فيه، وهو أن يحب الإنسان ما يحب لإخوانه مما دل العقل على أنه محبوب، وما دل العقل على أنه يكره ما دل العقل على أنه مكره مبغوض. هناك صورة ثالثة، وهو ما اختلف فيه، هل هو من المحبوب أو من المبغض المكروه، وهذا بحسب اختلاف الناس في نظرهم وفي فهمهم للأشياء، والناس يتفاوتون في هذا. مثال ذلك الأطعمة والأشربة، فهل كل الناس يحبون نوعا واحدا من الطعام والشراب؟ ليس الأمر كذلك. ومن هنا يتبين من فقه الحديث أنه ليس كل ما أحببته من الطعام تحبه لغيرك، لأنه قد لا يحبه، ولهذا أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فكرهه لنفسه وما كرهه لغيره، ومن هنا يتبين أن هذه الصورة لا تدخل في معنى الحديث، لأن بعض الناس، وهذا قد يحصل يعني في باب العاديات، أن بعض الناس يحب لنفسه شيء ويريد أن يحمل الناس على ما يحب، ويظن أن هذا من محبته للخير للناس. ليس الأمر كذلك، قد يحب الناس غير ما تحب ويكرهون غير ما تكره، لأن هذه الأمور عادية ولا ترجع إلى أمر الدين، مثل الطعام والشراب والملابس والسلع، سلعة أنت قد تكرهها لنفسك. فإذا أردت النصح للمسلم بين صفاتها، لأنه قد يحبها. فليس كل ما تكرهه لنفسك تكرهه لغيرك في هذا الباب، وإنما من النصح أن تنصح له، تقول كرهت هذا لكذا، فإن أحببته فتدله على ما يعني يحب لنفسه. ولهذا يفرق بين ما هو محبوب بدلالة الشرع وما هو محبوب بدلالة العقل لا يختلف فيه، وما هو مختلف فيه بين العقلاء، وأما الشرع فإنه لا يدخل فيه. فلا بد من التفريق بين هذه الصور. الصورة الرابعة، ما دلت النصوص على أنه مكروه في الشرع، لكن قد يوجد في المسلمين من يحبه لنفسه، فهل يحبه لغيره؟ مثال ذلك، المعاصي مكروهة، ليس المقصود أنها مكروهة على التقسيم في أحكام التكليف بين الواجب والمكروه، لكن المقصود أنها مذمومة، معاصي مذمومة، وهي غير محبوبة لله ولا للمؤمنين. فإذا أحب رجل المعصية لنفسه، أحب أكل الربا، أحب شرب الخمر، فهل يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من المعصية؟ لا يدخل في هذا، لأن الحديث هنا في مخاطبة المؤمنين، أن يحب أحدكم لأخيه ما يحب لنفسه. فالنظرة هنا في المحبة بميزان الشرع، لا بميزان أهل الضلال والبدع ومن انتكست فطرهم، كالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، يحب هذا لنفسه ولغيره، فهذا ضلال. ولهذا المؤمن حتى لو وقع في المخالفة فهو يكرهها لغيره. ولهذا نجد بعض العقلاء من الآباء يشرب الدخان ويعلم، يعني عقل جزئي وليس كامل، وإلا لو كمل العقل لترك الدخان، لكن هو بالنظر إلى ابنه ينهاه عما هو فيه، فهو يحب هذا الشيء لنفسه ويكرهه لابنه. وإذا انتكس العقل قد يحبه لنفسه ولابنه، وقد يدعو إليه. فإذا المخالفة ليس له أصلا أن يحبها لنفسه، لكن إن أحبها لنفسه أو رضيها لنفسه فإنه لا يجوز له أن يرضاها لغيره. ومن هنا يتبين في هذه الصورة أنه في المعصية قد يحبها لنفسه ويحبها لغيره، فهذا غش نفسه وغش غيره، وقد يحبها لنفسه ويكرهها لغيره، فهذا غش نفسه ونصح لغيره، وقد يحبها لغيره ويكرهها لنفسه، فهذا صدق في غيره وغش غيره وصدق في نفسه. فهذا باعتبار النظر إلى ما هو مكروه في الشرع. هذه التقسيمات كلها ترجع إلى الحكم المطلق، وهو ما يقال أنه خير محض أو شر محض، لكن هناك خير جزئي وشر جزئي. كيف أن يكون الخير هو خير بالنسبة لفلان، وليس بالضرورة أن يكون هذا هو خير لفلان، وهذا باعتبار ما يقوم في الناس من الأوصاف. مثال هذا وهو دليل قوي لهذه المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال له: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإنك ضعيف، فلا تتأمرن على اثنين ولا تلي مال يتيم. قال ابن رجب معلقا على هذا الحديث: والنبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا لكل ضعيف، يعني الولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس باتباعه في الدين والدنيا، فكان يحب أن يكون أميرا، بل هو نبي ودرجته فوق درجة الملك والأمير، لكنه قوي، فهو لم يحب لأبي ذر ما يحب لنفسه. لما؟ لما اختلف من الوصف القائم بأبي ذر عن الوصف الذي قام به. ومن هنا يتبين أنه ليس بالضرورة أن كل ما يحب الإنسان لنفسه من الخير المحض، لكنه إذا قام به تحقق المقصود، وإذا قام بغيره تخلف لضعف الغير. وهذا له صور كثيرة سبق أن نبهت، يعني من الخطأ في التوجيه طلاب العلم وغيرهم وكذلك الأبناء والصغار، أن بعض الناس يريد أن يوجههم وجهة واحدة لأنه يقدر أن هذا هو الخير له، وليس الأمر كذلك، لأنهم يتفاوتون في قواهم. ولهذا نحن لا نحب للضعيف أن يكون أميرا، ولا نحب للمتوهم أن يكون معلما، وإن كنا نحب لمن كان له قدرة أن يكون معلما. وكذلك العكس، قد نضعف عن شيء لا نحبه لأنفسنا ولكن نحبه لغيرنا. فبعض الناس قد يضعف مثلا عن باب من أبواب العلم، لكنه يحب أن يكون في المسلمين من يتعلم هذا الباب. يضعف عن شيء من العمل وهو لا يدخل فيه لأنه يعلم أنه مقصر، ولو دخل فيه لكان فتنة لغيره. مثال ذلك بعض الصالحين وأهل الخير والفضل، هو على استقامة وعبادة، لكن هل يصلح للدعوة؟ قد لا يصلح للدعوة، فهو لكنه يحب أن يكون بعض الأمة علماء ودعاة، فهو يحب لخيره ما يعجز عنه، وكذلك يحب لنفسه ما يعجز عنه غيره. ولهذا يتبين أن الخير والشر أنه باعتبار ما يقوم بالناس، وليس هو الشر المحض، وإنما هو الشر جزء. الشر المحض لا يمكن أن يكون خيرا، والخير المحض لا يمكن أن يكون شرا، لكن باعتبار الأوصاف الخارجة وهو ما يقوم بالناس، فقد تكون العبادة التي هي أفضل العبادات بالنسبة لفلان هي دون غيرها، مثل الذي يتكلف الصلاة فلا يستطيع أن يحققها على وجه المشروع، فنحن لا نحب له أن يقوم الليل كما نقوم، لكن نحب له مثلا أن يقرأ القرآن لأنه يقوى على هذا، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام في أن أفضل ما يقام به الليل الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. لكن الرجل قد يضعف عن العمل الفاضل، فاشتغاله به مع المشقة والضعف قد يكون في ذلك نقص في عمله، فاشتغاله بعمل مفضول مع الإتقان خير له. إذن هذه الصورة يعني مسألة مهمة جدا ينبغي التنبه لها، في أن الإنسان نعم قد يحب لنفسه الشيء، لكنه لا يحبه لخير، ليس حسدا وليس مضرة بالغير، بل من النصح له. وهذا أمر معروف ومجرب، قد جربناه في كثير من الصور والمسائل. وأذكر شيئا لا أذكره إلا حقيقة للاستشهاد به، ولأني جربته وعرفت خطأ يعني ما وقعت فيه لخفاء هذه المسألة. فأذكر أني كنت أسجل بعض الموضوعات في دفتر وفي كراسة لبحثها، وهي موضوعات مهمة، ومرت فترة بعض طلاب العلم خصوصا في الدراسات العليا يطلبون موضوعات، فحدثت نفسي أن هذا من كتم العلم، وأعطيت الموضوعات لبعض الباحثين وكتب فيها، ولكن على غير الطريقة التي أريد. فحقيقة وجدت في نفسي أني قد أخطأت في هذا، وهذا حقيقة يرجع إلى هذا الأمر، لأن الإنسان لو تأمل يعني نعم الذي ينظر إلى هذا الموضوع نظرة يعني في أنه لا يجوز كتم العلم، وأنه ينبغي أن يكتب لو كان على الذي نريد، لو كان على الكمال الذي نريد، طبعا الكمال جزئي هنا يعني، لكن على الشيء الذي في النفس، على ما نحب، يعني من بحث هذه المسألة بهذه الصورة. فإذا أخذت ولربما عاق هذا عن تسجيل موضوع خصوصا كما هو معروف لطلاب العلم في مرحلة الدراسات العليا، عطل هذا الموضوع. وكم من موضوع يكتب فيه ويعطل، فهذا كله من إسناد بعض الأمور لغير القادرين. وقد يوجد بعضهم يكتب في موضوع أفضل مما يحصل في النفس، ويكون هذا من التقدير الصحيح. فالشاهد أن هذه الأمور لا بد أن ينظر فيها بفقه، وأن يوجه الناس لما هو أفضل وأحسن. فقد يكون هذا الذي تكلف كتابه في هذا الموضوع لو كتب في غيره أجاد أفضل مما يجيد هذا الذي يعني يرى الكتابة في هذا الموضوع. فهذه مسألة يعني مهمة جدا، وهي مرجعها إلى هذا التأصيل. هناك مسألة مهمة أيضا في الأمور التي تعين على هذه المرتبة، فإن من تأمل يعني هذه المسألة وهو أن يحب المسلم لأخي ما يحب لنفسه، لو تأملها بفقه ونظر لسهلت على نفسه، لكن أن ينظر إلى هذا الموضوع نظر فقه. فنقول أن هذه المسألة وهو كون يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إما أن تكون هذه المحبة متعلقة بالدين أو بالدنيا، فنحن إذا نظرنا إلى الدين تبين أنه لا تزاحم في الدين، لا تزاحم في الدين، ولهذا ليس هناك ضيق في الجنة حتى يحسد الإنسان إخوانه على الخير، ففضل الله واسع ورحمة الله واسعة، وإنما يحصل التحاسد والتنافس عندما تضيق الأمور. فإذا عمل الآخرة لا تحاسد فيه لمن حقق الإيمان، أما من وجد في نفسه الشر والعياذ بالله فهو يكره أن يرى الرجل يعني يستقيم على عبادة الله، وهذا دليل على شر وفتنة، وحسد الناس في دينهم أعظم من الحسد في الدنيا، وهذا من طبع اليهود الذين يحسدون الناس ويحسدون هذه الأمة على الخير الذي خصها الله عز وجل به، وحسد النبي صلى الله عليه وسلم على أن بعث من غير اليهود. لكن من سلم من هذه الفتنة فإنه لا يحسد الناس، بل يتمنى الناس أن يستقيم، بل من لوازم محبة الله أنه لا يتمنى أن يوجد كافر على وجه الأرض. كيف يحب أن يكفر بالله عز وجل وأن يشرك به وأن يعصى الله؟ فهذا لم يصدق في محبته لله. فمن محبة الله عز وجل أن يتمنى المسلم أن يؤمن الناس كلهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الخلق ويدعو للمنافقين رجاء أن يستجيب الله عز وجل ويتوب عليهم، وهذا من حرصه على هداية الخلق ومن محبته لهدايتهم. وكذلك كل مؤمن فهو يحب هذا لجميع الناس. وهناك من تلبيس الشيطان على بعض من يشتغلون بالدعوة أو بالردود خاصة أنه قد يحب أن يظهر على غيره لما يرى من كثرة الأخطاء، ولربما أحب الأخطاء حتى يظهر على خصمه، فليس هذا من الصدق مع الله عز وجل، بل ينبغي ويجب على كل مسلم أن يكره المخالف ويتمنى أنها لو لم تصفر من فلان. فمن نظر إلى هذه المسألة تبين أنه لا يمكن أن يحسد مسلما على خير من أعمال البر أو أن ينسجر وأن يترك أعمال الشر والمعاصي، بل من لوازم محبته لله أن يحب لهم الخير، وهو يعلم أن درجته ورفعته عند الله أن يحب لهم الخير، بل إنه إذا أحب لهم المعاصي فهذا مما ينقص قدره عند الله إن كان من أهل الدين. إذا كان يحب الدين لنفسه فمن رفعته عند الله أن يحب الدين لغيره. فإذا هذه أمور متلازمة لا يمكن أن تنفك، في أن كون مؤمن كامل الإيمان يكره الخير لغيره في الدين، ولهذا لا يوجد في المؤمنين هذا الشيء، وأما في الدنيا فقد يوجد التنافس لضعف الإيمان، لأن الدنيا فيها مشاحة وتنافس. لكن من نظر أيضا نظر فقه، وهو أنه كونه يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنفع له في الدين والدنيا، وهذا أمر معروف. فالذي يعين على هذا أن تعلم أن تكون على هذه النية في أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك هو أنفع لك في الدين والدنيا، وأن مخالفة المسلم لهذا الهدي هو خذلان له في الدين والدنيا. ثم إذا نظر إلى القدر وأن الله حكيم عليم وأنه أعطى فلان بعلم وحكمة ومنع فلان بعلم وحكمة، إنه لا يمكن أن يحسد الناس، ولا يمكن أن يتمنى زوال النعم عنهم، ولا يمكن أن يتمنى ما في أيديهم، ولا يمكن أن ينافسه على الدنيا. بل لو نظرنا نظرة فقه أخرى أن الإنسان لو لم يوجد له منافس على الدنيا لربما توقف عن كثير منها. مثال ذلك المناصب والماء والنساء، لو لم يوجد لرجل منافس على هذا المنصب لربما لم يحبه لنفسه وفر منه، وفر من الغنى، وكان بعض السلف يفرون من المال ويفرون من النساء، وكان بعضهم لا يحب أن يتزوج بامرأة جميلة خشية الفتنة. فإذا نظر الإنسان بفقه إلى هذه الأمور فإنه يدرك أن طلب الدنيا أحيانا ليس له في مصلحة من غير المنافس، فكيف لو نافس عليها؟ كيف مع وجود المنافسة؟ ولهذا الإنسان في دعائه ليس له أن يطلب شيئا من الدنيا إلا أن يقيده بأن يكون عونا على الطاعة. لا يطلب المال لربما كان فتنته في المال، ولا يطلب الولد لربما كانت فتنته في الولد، ولكن يسأل الله الذرية الصالحة، ويسأل الله المال الذي يعينه على طاعة الله. ولهذا أيضا لا يشرع طول العمر إلا بطاعة الله، لأنه قد يطول العمر مع فساد العمل فيكون زيادة في الشقة. فإذا تصور الإنسان أن هذه الدنيا هو في نفسه يعني لا يحبها لنفسه من غير منافسة، فكيف ينافس الناس عليها؟ بل كيف يعتدي أن يجلب لنفسه ما في يد غيره؟ ويعني أشد من هذا أنه لا يبذل شيئا من العمل، بل إنه يتمنى هذا بنفسه ولا يبذل شيئا، فيجتمع عليه هم الحسد مع عدم بذل السبب في استجلاب الذي يريد. فالعاقل إذا نظر إلى هذه الأمور يدرك أن ليس في هذا الأمر وهو محبة الشر للناس، وهو أن ينافسهم يعني فيما في أيديهم، أنه ليس فيه إلا الفتنة لا في دينه ودنياه. ولهذا شرعت لنا الاستخارة، والإنسان يستخير الله لا يدري ما الذي يقدر له، فكيف إذا دخل في أمور ينافس فيها ويحصل بغي وظلم طلبا لما يعني يريد لنفسه من الدنيا. فإذا تأمل المسلم هذه الأمور أدرك أن أمور الآخرة لا مجال للحسد فيها لأن فضل الله واسع، وأمور الدنيا فإنها لا تستحق المنافسة. ولهذا لما قيل لأحد السلف ما أزهدك؟ قال أنتم الزهد، لأنكم تزهدون في الآخرة وأنا أزهد في الدنيا. فالزاهد الحقيقي هو الذي زاهد في الدنيا. ومن نظر أيضا بفقه وعقل حتى لمصالح الدنيا عرف أنها إنما تنال بطاعة الله، فالتوفيق في الدنيا والآخرة إنما ينال بطاعة الله وليس في الحسد وكراهية الشر والفتنة للمسلمين إلا الخذلان في الدنيا والآخرة. ومن كره الخير لغيره لربما ابتلي بهذه النية الفاسدة في أن يعاقب بما يحب لإخوانه. ولهذا ليس هناك أسلم للمسلم يعني في دينه ودنياه إلا أن يكون على هذا الهدي الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمسألة حقيقة متفرعة ولها فروع يعني كثيرة، وإنما هذه بعض المسائل. هناك أيضا مسألة لعلي أختم بها، وهي ما ذكره بعض أهل العلم، هل للمسلم يعني أن يحب أن يكون المسلم مثله؟ لأن بعض أهل العلم فهم من هذا الحديث هو أن يحب المسلم أن يكون المسلمون مثله، وهذا لم يدل عليه الحديث، لأنه فرق بين ما هو عليه وبين ما يحب لنفسه. فكلنا لو نظرنا إلى أنفسنا فالإنسان في دينه وحتى في دنياه، الذين ينافسون في الدنيا لا يرضون عما هم فيه، والذين ينافسون في الآخرة لا يرضون عما هم فيه، فهو لا يحب للناس أن يكونوا على ما هو عليه. ولهذا قال الفضيل بن عياض من تمنى أن يكون المسلمون مثله فقد فلم يصدق الله، فكيف إذا تمنى أن يكونوا دونه؟ علق الإمام ابن رجب قال وهذه مرتبة عالية، والواجب أن يحب أن يكون مثله، ولكن هذا حقيقة محل نظر كلام ابن رجب رحمه الله، بل كلام الفضيل صحيح، لأن الحديث ما دل على أنه يتمنى أن يكون مثله، بل أحب لهم ما يحب لنفسه، ففرق بين ما هو فيه وبين ما يحب لنفسه. فكلنا الآن نستشعر التقصير في ديننا، فلا نتمنى أن يكون المسلمون على ما نحن فيه من تقصير. ولهذا قال محمد بن واسع لابنه يا بني أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله. وقول بعض الناس الآن كثر الله أمثالك في المسلمين أمثالك، قال بعض أهل العلم لا يؤمن على هذا، لأن الإنسان إذا كان يعرف تقصيره فكيف يتمنى أن يكون المسلمون مثله، وإنما يتمنى أن يكون المسلمون على خير حال في دينهم. ولهذا ما بلغ أحد درجة في الدين إلا وهو يمقت نفسه، فكيف يتمنى أن يكون المسلمون مثله، وإن كنا نحن نعرف من الرجال ما نتمنى أن يكون في المسلمين مثل أبي بكر، ويكثر في المسلمين مثله، لكن أبو بكر لا ينظر لنفسه هذه النظرة، وكذلك عمر وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله التوفيق هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.